قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح رحمه الله قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فتارة ذكر أن الذي يتوفى الأنفس ملك الموت، وتارة ذكر أن الذي يتوفى الأنفس ملائكة، وتارة ذكر أن الذي يتوفى الأنفس هو الله عز وجل. فهل هذا تعارض؟ هذا ليس تعارضا. هو يقول هذا ليس تعارض، لماذا؟ قال لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فعند الإفراد يكون المقصود أن ملك الموت هو أول من يتولى القبض، وعند الجمع توفته رسلنا المقصود بأن ملك الموت يضع هذه الروح في أيدي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم، والسابحات سبحة والناشطات نشطة، والنازعات غرقة، النازعات ملائكة العذاب، السابحات والناشطات ملائكة الرحمة. قال ويتولونها بعده كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وأضيف التوفي إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل الذي أمر به سبحانه وتعالى. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو تبدأ الآن في الكلام على بحث يتعلق بالروح. يتعلق بالروح، يتكلم في هذا البحث عن الروح، هل الروح هي النفس، ويتكلم عن الروح والجسد، هل الروح خلق قبل الجسد أم العكس، ويتكلم عن مستقر الأرواح بعد الموت. ابن القيم له كتاب في هذه المسألة بهذا العنوان، كتاب الروح، يتكلم فيه عن هذه المسائل وسينقل كثيرا منه في هذا الموضع. قال فقيل قد وقت اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مثال. طبعا إذا قلنا جزء من أجزاء البدن فهذا جزء ماذا؟ حسي. إذا قلنا عرض من أعراضه فهذا أمر معنوي. العرض هو عكس الجوهر، العرض عكس الجوهر، معنوي، أمر معنوي. كمثلا المرض، نقول المرض عرض يقوم بالجسم. نعم، هل هي جزء من أجزاء، جزء حسي، أم هي عرض من أعراضه أو جسم ساكن له موضع فيه، جسم مستقل ولكنه في داخل الجسد، أو جوهر مجرد، جوهر مجرد يعني شيء حسي مجرد ليس له اتصال بالجسم. طبعا كل هذه الأسئلة ما ينبغي أصلا الخوض فيها، يعني الخوض في هذه الأسئلة أصلا لا ينبغي، ولأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالأصل أن هذا كما يقال علم لا ينفع وجهل لا يضر. ولذلك بعض شراح الطحاوية في هذا الموضع، أظن الشيخ النعم الشيخ عبد العزيز الراجحي عندما تكلم على هذه المسألة قال يعني الخوض في هذه المسألة لا ينبغي لأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني ما الفائدة إن علم الإنسان شيئا عن حقيقة هذه الروح، وهل الروح خلقت قبل، كما سيذكر خلافا طويلا في هذا، الروح خلقت قبل الجسد أم الجسد خلق قبل الروح، وأين مستقر الأرواح. فالأولى الامتكاع من الكلام في هذا خاصة فيما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه النص فهذا يتوقف عنده ولا يزاد عليه لأنه من أمور الغيب التي لا تدرك بالعقل. فإن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالخوض في هذا مما لا يترتب عليه كثير عمل، ولكنه سيتكلم على هذه المسائل. قال نعم. إذا قيل إذا لماذا ابن القيم كتب كتابا في هذا الشيء؟ نعم، لأن ابن القيم ما تكلم على هذه المسألة فقط، وتكلم على مسائل كثيرة، وهذا هذا كتاب في الحقيقة نفى نسبته إلى ابن القيم بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه منسوب إلى ابن القيم. الشيخ بكر أبو زيد في له بحث في تحقيق نسبة هذا الكتاب في موضوع آثار ابن القيم، والذي جعل بعض أهل العلم يقولون جعل نسبة هذا الكتاب لابن القيم أنه فيه كثير من الأحاديث الضعيفة وأسلوبه بعيد عن أسلوب ابن القيم، ولذلك رجح الشيخ بكر أن هذا الكتاب كتبه ابن القيم في بدايات حياته، كتبه في بدايات حياته، ومما أطال فيه مسألة مستقر الأرواح بعد الموت أين ستكون، ولعله سيشير إلى هذا في هذا الموضع. قال وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده، وهذه المسألة تحتمل مجللا. ولكن أشير إلى الكلام عليه مختصرا إن شاء الله تعالى. سيبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة سؤالا سؤالا. فقيل الروح قديمة. طبعا هذا القول الذي يقول إن الروح قديمة هذا قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم ومنهم الروح الذي يقول الروح قديمة، هذا كفر. ما معنى قديمة؟ يعني ليست مخلوقة، ليس لها أول، هذا كفر، لأن فيه إثبات وجود شيء مع الله عز وجل. نعم. طيب قيل الروح قديمة. نعم. وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومر على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة، يعني ظهرت فرقة قالوا قولا جديدا يعني ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة، فدعم أنها قديمة واحتج بأنها من أمر الله وأنه غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي. يقولون هذا دليل أنها ماذا؟ أنها ليست مخلوقة، لأن الله عز وجل أمره ليس مخلوقا. قال تعالى ألا لهم خلق والأمر والعطف يقتضي المغايرة، فمعنى هذا أن الأمر ليس مخلوقا، ألا لهم خلق والأمر. وقال في الروح قل الروح من أمر ربي، فكيف نجيب عن هذا؟ هو سيجيب عن هذا، ولكن كيف نجيب عن هذا؟ ها؟ قل الروح من أمر ربي. الجواب أن الأمر هو سيجيب عن هذا، عن هذا بعد قليل. الجواب أن يقال إن الأمر في اللغة مصدر، أمر يمر أمرا، والمصدر قد يطلق على الفعل وقد يطلق على المفعول. نعم، قد يطلق على الفعل وقد يطلق على المفعول. قل الروح من أمر ربي أي من مأمور ربي، من مأمور ربي. فالمصدر في اللغة هذا استخدام في اللغة معروف، قد يطلق على الفعل وقد يطلق على المفعول. إذا معنى قل الروح من أمر ربي أي ماذا؟ أي من مأموري، من مأموري ربي. والآية الثانية ونفخت فيه من روحي، الرد عليها سهل، مضى معنى أمثاله. نقول الأعيان المضافة إلى الله عز وجل إن كانت منفصلة قائمة بنفسها فإضافتها إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. نعم. قال وفي قوله ونفخت فيه من روحي كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده وتوقف آخرون. يعني عندما تقول مثلا هذا الكتاب عملي أو هذا المكتب من عملي، يعني من معمولي، لا تقصد المصدر، لم تقصد ماذا؟ المفعول. نعم. قال واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن النصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما، ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه لوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. نعم. ما معنى داخل في مسمى اسمه؟ يعني أن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما مجردة، إنما هي أعلام وأوصاف. فإذا كانت أعلاما وأوصافا فمعنى ذلك أن الصفات داخلة في ماذا؟ في الأعلام، داخلة في مسمى اسمه، لأن أسماءه سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، ليست أعلام مجردة. عندما نقول الله عز وجل هو السميع، ليس هذا عالم مجرد. إذا سميت شخصا سميع قد يكون أصم، إذا سميته ذكي قد يكون غبي، لكن أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف. السميع لابد أن يدل على صفة السمع. نعم. وهكذا قال ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وجه الدلالة في الآية أن الإنسان اسم يطلق على ماذا؟ على شيئين، روح وجسد. فمعنى ذلك أن الروح والجسد كلاهما لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما. فلذلك عندما يقال أين كانت الروح قبل أن يخلق الإنسان، كانت عدما، كانت الروح عدما. نعم. وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلال بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة، يعني الصفات التي لا تقوم بأنفسها قد تكون صفات ماذا وصفات ماذا؟ قد تكون صفات ماذا وصفات ماذا؟ ذاتية أو فعلية؟ ذاتية أو فعلية. الذاتية نعم كوجهه ويده سبحانه وتعالى، الفعلية الباقية الصفات. نعم. قال: والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. اختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وهذا خلاف معتبر، لأنه ليس هناك دليل واضح قوي في هذه المسألة. مثلا بعض أهل العلم ابن القيم يرى أن الجسد مخلوق قبل الروح، ويستدل على ذلك بأدلة من القرآن، منها مثلا قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. معنى ذلك أن آدم سواه الله عز وجل جسدا ثم نفخ فيه من روحه. وبعض أهل العلم قالوا بالعكس، وهذا أكثر أهل العلم يقولون بالعكس، قالوا إن الروح مخلوقة قبل الجسد. ومضى معنى الكلام على هذه المسألة في أول الكتاب عندما تكلمنا عن هذه الميثاق في تذكرون، أشار إلى ذلك عندما تكلم على حديث الإسراء في رواية الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى آدم عليه السلام عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام، والذي عن يمينه نتم المؤمنين، والذي عن يساره نتم الكافرين. قال: النتم يعني أرواح. قال: هذا دليل أن الروح خلقت قبل الجسد، لأن هذا نتم المؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا نتم الكافرين إلى يوم القيامة، أو لم يخلقوا بعد. فاستدل بعض أهل العلم بهذا أن الروح خلقت قبل الجسد، وهذا خلاف الحقيقة لا طائل تحته، بغض النظر عن الراجع فيه، الله أعلم بالراجع فيه، لكن لا طائل تحت هذا الخلاف. قال: واختلف في الروح ما هي؟ فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. هذا كلام الفلاسفة. عندهم الطبائع الأربع: الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة. كلام الفلاسفة. الرطوبة واليبوسة، الرطوبة عكس اليبوسة، هذا هي جف وجاف واليابس الذي ليس مبتلى، والرطوبة الذي فيه مبتلى، والحرارة والبرودة، هذه يسمونها الطبائع الأربع. هذا كلام الفلاسفة. نعم. وقيل هي الدم الصافي الخالص من القدرة والعفونات. وقيل العفونات الدم الصافي الخالص من القدرة. القدرة ما يكدر الماء، لو كان اللبن مثلا وقع فيه شيء من التراب نقول هذا التراب قدرة. والعفونات جمع عفونة، والعفونات هي التي تدخل في الشيء فتفسده، تغير رائحته وتفسده، إذا تعفن الطعام فسد نقول تعفن. نعم. ثم كل هذا الكلام ليس عليه دليل، كل هذا كلام هو نقله من كتاب الروح ابن القيم، هذا كلام أصلا البطل ابن القيم في كتاب الروح هو نقله من هذا الكتاب. قال: وقيل هي الحرارة الغريزية، لأن كل هذا ما ينبغي الخوض فيه. لماذا؟ لأنه مناقض للآية: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كل هذا كلام ليس عليه دليل، ما الذي يجعلك تخوض في حقيقة أمر أنت لا تعلمه أصلا؟ والله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا الكلام مأخوذ من الفلاسفة والمتكلمين. قال: وقيل هي الدم الصافي الخالص من القدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة. لماذا يقولون الحرارة الغريزية؟ لأنهم يقولون عندما يموت الإنسان يبرد، إذن الروح كانت الحرارة. طبعا كل هذا الكلام يعني ليس عليه دليل يعني. نعم. كان قال موجود نعم كان موجود أيضا يبرد. نعم صحيح، إذا وضعته في ثلاجة قبل أن يموت سيبرد قبل أن يموت. لا. وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير. جوهر بسيط، هذا يعني هذا الكلام قريب من قول الذين يقولون بالتناسخ. الذين يقولون بالتناسخ كالخرمية وغيرهم يقولون بالتناسخ بمعنى أن الروح لا تموت، لا تفنى. نعم. والروح هذه عندما تنفصل من هذا الجسد ستذهب إلى جسد آخر، فهي جوهر بسيط، جوهر بسيط يعني شيء محسوس بسيط منبث في العالم كله من الحيوان، يقصد بالحيوان الكل كائن حي ليس حيوان، منبث يعني منتشر، منبث يعني منتشر في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير. يعني هذه الروح هي التي تعمل الحيوان الكائن الحي الذي تتصل به وتدبر أمره، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، هي على ما وصفت من الانبساط، الانبساط يعني الانتشار في العالم غير منقسمة الذات والبنية، يعني عندهم هي ذات واحدة تحيي جميع الحيوانات، تحيي جميع الروح ذات واحدة تحيي جميع الحيوانات، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، كأنها ذات واحدة في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، هذا قول. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. النفس هي الروح، من حيث الدليل النفس هي الروح، لا فرق بين النفس والروح، وأدلة الشرع دلت على هذا، منها الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر فاستيقظوا بعدما ضربتهم الشمس وكانوا في غزوة، فقال إن الله عز وجل قبض أرواحنا، إن الله قبض أرواحنا. يفسر هذا قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ففي الآية ذكر أن الإنسان عندما ينام ماذا؟ يتوفى الله نفسه، وفي الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قبض أو أمسك أرواحنا، فدل هذا أن النفس هي الروح، هذا ورد فيه دليل. أما ما وراء ذلك أن نقول ما هي حقيقة الروح في الأقوال التي ذكرها المصنف، فهذا مما لا دليل عليه ومما ينبغي أن يمسك عنه. قال وقيل النفس هي النسيم الداخل، النسيم يعني الهواء، لأنك عندما تتنفس في الشهيق تأخذ الهواء وفي الزفير تخرج الهواء، فقالوا الروح هي هذا النسيم، هي الهواء الذي تتنفسه. وقيل غير ذلك، نعم والبنية غير منقسمة الذات والبنية، البنية يعني الجسم، نقول بنيته قوية جسمه قوي، البنية الجسم. الآن في الحي يوصف له روح الحيوان الحشر. نعم طبعا طبعا، حتى الحيوان كل حي له روح، كل حي له روح، وعندما يموت تخرج روحه، حتى كل حي له روح، كل حي سواء كان إنسان أو حيوان أو حشرة، ولكن أرواح هذه الحشرات علمنا بالدليل أنها إلى فناء، أما روح الإنسان ليست إلى فناء، فإنها إما أن تعذب أبدا وإما أن تنعم أبدا كما سيتكلم العلماء سيتكلم الآن عن مستقر الأرواح. أما روح غيره من الكائنات الله أعلم أين تذهب، لكنها تفنى، لأن الله عز وجل ذكر أنه عندما يبعث هذه الحيوانات يوم القيامة ها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول له كوني ترابا، عندما يقتص منها بعضها لبعض، فعلم أنها تفنى، تفنى جسادا وأرواحا. قد يسأل سائل أين تكون أرواح هذه الحيوانات، وهذا سؤال بالفعل أورده بعض من تكلم في هذه المسألة، أين تكون أرواح هذه الحيوانات ما بين موتها وما بين بعثها، هي تتفنى أرواحا وأجسادا في الآخرة ما بين موتها وما بين بعثها؟ الجواب أن هذا أمر لم يرد شيء عنه في الشرع، فنمسك عنه، نمسك عن هذا. نعم، أما الذي يتكلم فيه أهل العلم ومستقر أرواح المؤمنين بعد موتهم ومستقر أرواح الكافرين بعد موتهم يذكرون فيه أقوالا كثيرة لعله سيذكر بعضها، أصح هذه الأقوال والموافق للأدلة أن مستقر أرواح المؤمنين في الجنة ومستقر أرواح الكافرين في النار ولا تعلق بالجسد، ويدل على هذا حديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث المسند قال نسب المؤمن طير يعلق في أنهار الجنة، نسب المؤمن أي روح المؤمن طير يعلق في أنهار الجنة، ويدل على هذا قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، فمعنى ذلك أن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين، وأرواح المؤمنين الذين نقول لهم في الجنة هم على درجات، فهناك من أرواح المؤمنين طير تعلق في الجنة، وهناك من أرواح المؤمنين درجة أعلى وهي أرواح من؟ أرواح الشهداء، إن أخوانكم لما استشهدوا في أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، فهؤلاء لهم درجة أعلى ومنزل أعلى، فحتى أرواح المؤمنين التي تكون في الجنة هي ليست على درجة واحدة. فلكي نحكم هذا في عبارة دقيقة نقول أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، ولا تعلق نوعي بالجسد، لا تعلق ماذا؟ هذا الذي فيه الجمع بين كل الأدلة، هذا الذي قاله ابن القيم وغيره من المحققين في هذه المسألة، ما معنى لها تعلق النوعين بالجسد؟ لأن الله عز وجل ورد في بعض الأحاديث أن الميت عندما يموت ترد عليه روحه ليسأل في قبره، فمعنى هذا أنه بعد موته لا تكون روحه دائما في الجنة، إنما ترد على جسمه حينا لكي يسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا لا نقول إن الروح ترد إلى الجسد في كل حال، ولا نقول إنها منفصلة عن الجسد في كل حال، إنما نقول إنها تنفصل عن الجسد، تكون في الجنة أو في النار، ولها نوع تعلق بالجسد. هذا النوع التعلق هذا الله أعلم بحقيقته. نتوقف في النصوص التي وردت ولا نزيد عليها، لأن هذا أمر من أمور الغيب. نعم، هذا خلاصة الكلام في مستقر الأرواح، وسأذكر في هذا أقوالا أظن سأذكرها الآن، يعني سأذكرها، نعم سأذكر أقوالا في هذا. قال: وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم. أقوال أربعة: هل هو الجسد فقط أو الروح فقط أو مجموعهما؟ يعني الجسد فقط هذا قول، الروح فقط قول، ها مجموعهما هذا قول ثالث، ما هو القول الرابع؟ كل منهما. يعني كل الإنسان يكون روحا فقط هذا قول، أو جسدا فقط هذا قول ثاني، أو مجموعهما هذا قول ثالث، أو يحتمل أن كل منهما يكون الإنسان. قول الرابع على مدى الاحتمال، يحتمل أن يكون الجسد فقط ويحتمل أن يكون الروح فقط. ولذا قلنا أول الصحيح أنه كل منهما، الصحيح أنه كل منهما، الصحيح أن الإنسان مركب من ماذا؟ من روح وجسد، لأن الله عز وجل قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فدل هذا أن الإنسان يكون ماذا؟ جسدا وروحا. نعم. قال: وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه أن هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. ما معنى هذا؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هي تعود على ماذا؟ في كلامه، هي تعود على ماذا؟ على الإنسان في كلامه. يعني هم اختلفوا كما اختلفوا في الإنسان مما يركب، جسد فقط أو روح فقط أو كلاهما الأربعة أقوال التي ذكرها هذه، كذلك اختلفوا في كلامه، هل كلامه هو لفظ فقط أو معنى فقط أو هما معا، أو يمكن أن يطلق الكلام على اللفظ طارة وعلى المعنى طارة؟ فالجواب ماذا؟ الجواب أن الكلام لفظ ومعنى، الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان لفظا ومعنى، وهذا حتى تعرف النحويين الكلام صح، واللفظ الذي له معنى يعطي فائدة، فإن كان غير معنى لا يسمونه كلاما. نعم. قال: والحق أن الإنسان في النطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام. نعم، الحق أن الإنسان اسم لهما، الإنسان اسم لهما يعني اسم الروح والجسد، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، يعني قد يطلق على الجسد فقط أنه إنسان ولكن بقرينة، أو يطلق على الروح فقط أنه إنسان لكن بقرينة في الكلام، لكن أطلق الكلام قلنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فهذا الإنسان يشمل ماذا؟ يشمل الروح والجسد، لأنه جاء مطلقا بدون قرينة. وكذلك في الكلام، كذلك في الكلام قد يطلق الكلام على اللفظ فقط ولكن بقرينة، وقد يطلق على المعنى فقط ولكن بقرينة. مثال هذا قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فنقول هنا القول أو الكلام معنى فقط، لأنه قال ماذا؟ في أنفسهم. هنا القرينة دلت أن القول المقصود به ماذا؟ المعنى فقط، المعنى فقط، وقد يقصد به اللفظ فقط، اللفظ فقط. تقول سمعت كلاما فلم أفهمه، تقول سمعت كلاما فلم أفهمه، تقصد هنا اللفظ أو المعنى؟ أو اللفظ والمعنى كلاهما؟ تقصد اللفظ فقط. سمعت كلاما، متى تقصد بكلمة الكلام في هذه الجملة؟ اللفظ، أنت لم تفهم الكلام، لكن لو قلت سمعت كلاما فلابد أنك سمعت لفظا وفهمت معنى. هذا معنى قوله قد يطلق على أحدهما بقرينة، ها؟ هذا معنى قوله قد يطلق على أحدهما على المعنى فقط أو اللفظ فقط بماذا؟ بقرينة. أما عند الإطلاق بدون قرينة فيطلق على ماذا؟ يقصد به ماذا؟ الكلام، اللفظ والمعنى. كذلك عندما نقول إنسان بدون قرينة يقصد به الجسد والروح. طيب، قال: والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام. وكذلك الكلام قد يطلق على اللفظ فقط بقرينة أو المعنى فقط بقرينة. قال والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. بالماهية بالحقيقة، النفس يعني الروح جسم مخالف بالحقيقة لهذا الجسم المحسوس. الروح ليست هي اللحم والعظم والدم، ليست هي الجسد. نعم. وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. كل هذا كلام جميل، ولكن ليس عليه أي دليل. يعني هذا كلام جميل ولكن أين الدليل عليه؟ يقولون الجسم، هذا كلام يقوله الفلاسفة، وذكر ابن القيم أيضا واعتمده في كتاب الروح، ولكن ما الدليل عليه؟ لذلك أعجبتني كما ذكرت منذ قليل كلمة الشيخ الراجحي عندما تكلم على هذا الموضوع من الطحوية، يقول هذا أمر لا ينبغي الخوض فيه لأنه لا دليل عليه. يعني هي جسم نوراني علوي، ما الذي جعلنا نصف الروح بأنها جسم نوراني؟ أين الدليل على هذا؟ لك عندنا دليل، هذا أمر غيبي. نعم. قال على كل حال، يعني قال هي جسم نوراني علوي خفيف. ممكن هذا الروح يعني ملك يصور الإنسان أنه يكون جميل هكذا. أين هذا الدليل؟ أين الدليل على هذا؟ خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، يعني هو يريد أن يقول إنها نفذت في كل أعضاء الجسم، في كل خلايا الجسم حسنا، ويسري فيها سريان الماء في الورد. عندما تسقي الوردة بالماء، هذا الماء ينتشر في كل أجزاء الوردة، في الساق وفي الجذوع وفي الأوراق. نعم. وسريان الدهن في الزيتون، ها زيت الزيتون يعني، والنار في الفحم، الفحم يعني النار في كل جزء من الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء. طالما أن هذه الأعضاء صالحة لأن هذا الجسم اللطيف يسري فيها يدخل فيها، فيبقى هذا الجسم ساريا فيها. أما إذا هذه الأعضاء أصبحت غير صالحة، يعني مثال للمثال الذي ذكره هذا، يقول كالنار في الفحم، متى أصبح الفحم غير صالح لكي تسري فيه النار؟ إذا وضعته في الماء مثلا، فكان الفحم مبتل، ها خلاص، إذا مات الفحم، أصبح الفحم الآن جسما غير قادر لأن تسري النار فيه. كذلك نقول، يقول أعضاء الجسم إذا أصبحت غير صالحة لكي تسري الروح فيها، خلاص نقول ماتت. كل هذا كلام عقلي، يعني يحتاج إلى دليل. قال وأفسدها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. يعني كأنه الآن يقول إن الموت لا يحدث إلا بسبب، ويحدد هذا السبب. ما هو السبب الذي حدده؟ لا، فساد. قال إذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة، الأخلاط الأمراض، يعني الأمراض الغليظة عليها، خرجت عن قبول تلك الآثار التي هي الروح. يعني يقول الجسد عندما يهرم ويشيخ ويكبر يصبح غير قابل لسريان الروح فيه، غير قابل لسريان الروح فيه، كما مثلت لك لو وضعت الفحم في الماء وحاولت أن تشعله ساعات لن تستطيع. نعم. فكذلك يقول هذا الجسد لا أصبح غير قابل لسريان الروح فيه فيموت. ما هذا كلام فلسفي كما ذكرت ليس عليه أي دليل. وقد يقول شيخنا إن مثلا هناك شخص مشلول، يعني يداه و... نعم، وما زال تروح تسري فيه. قال أو إذا قطعت، يعني كان أولى بي أن يورد عن هذا الكلام، ولكن تابعتنا القيم عليه رحمة الله في نقل هذا الكلام. نعم. قال والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإفسادها. يعني ذلك هذه الآية التي ترجع إلى ماذا؟ يعني هل ترجع إلى كل الذي ذكره هذا من كلام الفلاسفة؟ إن كان يقصد هذا، الدليل على ذلك أن الروح هي جسم نوراني إلى آخر الكلام الذي ذكره، فالآية ليس في أي دليل على ذلك. نعم. كل ما في الآية أن الله عز وجل قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، لم يبين كيفية هذه الوفاة. يتوفى الأنفس الأرواح، نعم، يتوفاها يأخذها كاملة سبحانه وتعالى، لا يتبين كيف تكون الوفاة، ومن أين تخرج هذه الأرواح، وصفة هذه الأرواح، ولماذا خرجت هذه الأرواح؟ هل لأن الجسد أصبح غير قابل لله لأنه أصبح كبيرا وغير قابل لأن تسري هذه الروح فيه؟ كل هذه الأمور لم تتعرض لها الآية. قال وقوله تعالى وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. في غمرات الموت، الغمرات جمع غمرة أي سكرات الموت، سكرات الموت. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. هو الذي يتوفاكم بالليل أي يقبض أرواحكم عند نومكم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم وما فعلتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يبعثكم فيه أي في النهار. نعم جرحتم كسبتم وعملتم. نعم. وسميت الجوارح جوارح، الإنسان له جوارح لماذا؟ لأنه يعمل بها، لأن جرح أي كسب، في معاني جرح ماذا؟ كسب. وما علمتم من الجوارح المكلبين، سميت الحيوانات التي تصيد لك جوارح لأنها تكتب، تكتب لك الصيد. نعم. قال ففيه الآية ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. المقصود بتوفي الله عز وجل قلنا يعني أمره ملائكة وملك الموت. نعم. ثم ملك الموت يسلم للملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نعم. هذا هو الذي جمع بين الأدلة. نعم. نعم. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم إنها ذات وليست أمرا معنويا يعني. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. بدأ لأنه ذات، لأن الذي يقبض يمسك يقبض ذات. نعم. كلمة روح تذكر وتؤنث فيها إخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسام النهار، يعني هو قصده هنا يأخذ روح وبعد ذلك في النهار من يأتي مرة ثانية. نعم. ولكن قال نعم لم يقل الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فذكر الله عز وجل أن الإنسان عندما يموت عندما ينام يتوفى تخرج الروح، ولكن هذا الروح الخروج ليس خروجا تاما كافات الموت، فإن النوم أخو الموت، ولذلك الجنة ليس فيها نوم، ولكن النوم هو الموت الصغرى. النوم هو ماذا؟ الموت الصغرى. تخرج الروح تفارق الجسد، الله أعلم أين تذهب. نعم الله أعلم أين تذهب الروح بعد مفارقة الجسد حال النوم، ولكن هذا النص الذي ورد في الشرع فينبغي أن نؤمن به. كيفية هذا الأمر لا نعلمها، أما أن الإنسان يكون حيا عند خروج روحه فنحن الله عز وجل لم يقل إن هذه الوفاة هي الوفاة الكبرى، ولكن هذا نوع من الوفاة. ولكن هذا ممكن يكون دليل عليه على ماذا؟ على الشاعر هو قال أن الروح حياة الجسد، نحن قلنا هو خرج ولكن قلبه. نعم وليس دليل عليه، لأنه يقصد بالخروج الخروج التام، ليس الخروج حال النوم، يقصد بالخروج الخروج التام عند الموت، الخروج الذي كان يتكلم عليه الخروج التام عند الموت. طبعا هذا لا يخفى عليه يعني. في الموت ولا يخرج الإنسان هو آية يعني ذكر. نعم عندما يموت الإنسان تخرج روحه خروجا تاما وتفارق الجسد. وفي النوم تخرج خروجا نسبيا، الله عز وجل أخبرنا بهذا فينبغي أن نؤمن بهذا، أن نؤمن أن النوم أخو الموت. ويدل على هذا أن الإنسان عندما ينام يرى أشياء في نومه، يرى أنه ذهب إلى أماكن بعيدة ما كان يعرفها، وهذا الذي يراه الإنسان في نومه من رؤى وأحلام، ليس هذا دليلا على أن الروح تفارق الجسد. لكن كيفية هذه المفارقة كيفية تتعلق الروح بالجسد عند رجوعها هذا أمر الله أعلم به، نعم. وهنا شيخنا الكبير قال وبعثها إلى أجسادها بالنهار، ولكن أحيانا الإنسان يكتف في النهار أثناء الليل أيضا. نعم في النهار حتى عموما، لكن هو هذا من باب تعليق الحكم بماذا؟ بالعام الأغلب. نعم. لو استيقظ في الليل سترد إليه روحه قطعا. نعم. وهذا من الدعاء عندما الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تلاقي نشوف عندما تستيقظ من نومك من دعاء الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وهذا مناسب جدا هذا الدعاء مناسب جدا للاستيقاظ. إليه النشور أي إليه البعث يوم القيامة، كما أنه بعثنا بعد نومنا فهو قادر سبحانه وتعالى أن يبعثنا بعد موتنا، هذا مناسبة الدعاء. وقبل النوم باسمك اللهم ربي وضعت جنبي بك أرفعك إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، فدل هذا أنه قد عندما تموت قد تقبض روحك وتموت الموتة الكبرى، فلذلك تدعو بهذا الدعاء. قال بعث ليس معناه بعث الذي يموت وبعد ذلك، لا هذا بعث نسبي، بعث بالنسبة لمن نام واستيقظ. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. ويسوق هذه الأدلة ليدلل أن الروح ماذا؟ ذات. نعم. تقبض وترى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبضوا أرواحكم قبض أرواحكم حين شاء. ما ذكرت لكم هذا حلو، هذا دليل على ماذا؟ نستدل به على أن الروح هي ماذا؟ هي النفس. لأن الله قال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنفس يقبضها الله ويتوفى في النوم. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما استيقظوا قال قبض أرواحكم، فدل هذا أن النفس هي الروح، أن النفس هي الروح. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يطير يأكل من شجر الجنة ويتعلق به. والنسمة هي الروح. روح. نعم. نفس الروح والنفس. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء، كما تسيل القطرة من الزجاجة، زجاجة الماء في استقاء تسيل بسهولة، هكذا نفس المؤمن تخرج من جسده بسهولة جدا. سبحان يجعلنا منهم. قال وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات، وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، وإذا اختلف يختلف بقرينة، أما عند الإطلاق فالنفس هي الروح. نعم. قال فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. النفس تطلق على الروح، ولكن في الغالب نقول نفس عندما تكون متصلة بالبدن، وفي الغالب نقول روح عندما يموت البدن وتبقى الروح في الغالب، لكن لا يمنع هذا من إطلاق النفس على الروح المجردة التي ليست مع بدن. نعم. قال وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. النفس هذه يعني دم، ما لا دم له سائل كالحشرات كالذباب والبعوض، هذا ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة يعني ليس له دم يسيل، فلذلك لا يتنجس بالموت. نعم. قال والنفس والعين يقال أصابت فلانا نفس أي عين حسد، يعني النفس العين المقصود بالعين الحسد، نقول أصابته نفس أي حسدة، هذا تعبير يقال أصابته نفس أي حسدة. نعم. والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، هنا ليس معنى أرواحكم، هنا المعنى ماذا؟ ذواتكم. ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. فسمى الله عز وجل القرآن روحا وسمى جبريل روحا، ما المناسبة؟ أن الروح هي التي تكون بها حياة الأبدان، والوحي هي الذي تكون بها حياة الأديان. فلذلك ناسب أن يطلق ماذا؟ أن يطلق على جبريل الروح، لأنه جبريل كما قال ابن القيم إن مك وكل الله عز وجل بميكائيل حياته بملك المطر، ميكائيل حياة ماذا؟ حياة الأبدان بإنزال المطر، ووكل بجبرائيل حياة الأديان بإنزال الوحي. فسمى جبريل روحا وسمى القرآن روحا لأنه يكون به حياة الأديان. قال وتطلق الروح على الهواء المتردد في بطن الإنسان أيضا، وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيدهم بروح منه هنا ليس معناها القرآن، وليس معناها جبريل، وليس معناها الروح التي يحيى بها البدن، إنما معناها ماذا؟ معناها تأييد الله عز وجل ونصره لعباده المؤمنين. نعم. وكذلك القوة التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. يقصد الحواس، يقصد بالقوة هنا الحواس، فالكل الحواس حاسة، كل إنسان عنده خمس حواس. نعم. قال وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. قال ويطلق الروح على أخص من هذا كله، هذا إطلاق يعني المتطوفة يقولون هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. يقول فالعلم روح والإحسان روح، يعني أعمال القلوب كلها يسمونها ماذا؟ يسمونها بهذا الاسم، يسمونها بهذا الاسم، اسم الروح. قال والناس متفاوتون في هذه الروح، منهم من يكون علويا روحانيا، ومنهم من يكون أرضيا بهيميا، نسبة إلى البهائم يعني البهائم. نعم. يعني أولئك الأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني الذي لم ينشغل بتزكية نفسه وانشغل بغير ذلك مما بمتاع الدنيا من المناكح والمآكل والمشارب يصير ماذا؟ يصير أرضيا بهيميا. قال وقد وقع. وهل يقول شيخنا روح الكلام وروح العلم مثلا وروح كذا؟ تقصد الاصطلاح الأخير هذا؟ لا يعني كان معنى الكلام تقصد. نعم، هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز. يعني نقول روح الكلام تقصد يعني ما يريده المتكلم من وراء هذا الكلام، كما يقولون ما بين السطور. نعم. هذا قد يكون من باب المجاز يعني صح. نعم. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، وإن ودوامة وأمارة. قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. فهذه صفات في الحقيقة هي صفات متعددة لنفس واحدة، فإنها طارة تكون لوامة أي تلوم صاحبها على ما فعل من المعاصي، وطارة تكون أمارة بالسوء، وطارة تكون مطمئنة، وهذه أفضل الأنفس يعني أفضلها المطمئنة، ثم اللوامة، ثم الأمارة بالسوء أرداؤها. قال والتحقيق ولا تجتمع هذه الصفات في آن واحد. صحيح. قد تجتمع في شخص واحد، لكن اجتماعها في آن واحد في حال واحد في شخص واحد لا يمكن. نعم. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن، مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. مطمئنا في حال النفس مثلا كيف لا يجتمع ويبقى معصية ولكن هو مطمئن ليس خوف. لا لا لا لا ليس الاطمئنان، ليس الاطمئنان هنا معناه عدم الخوف، لا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن إلى الإيمان، تطمئن العمل الصالح، تسره حسناته، هذا هو الاطمئنان، يفرح بالحسنة ويفعل بها وتكون سهلة عليه. أعطيك مثال، الإنسان قد يفعل الشيء وهو صعب عليه، صعب على نفسه، يعني قد يصلي والصلاة شاقة عليه، ويذهب إلى المسجد وهذا شاق عليه، يصوم والصيام شاق عليه، نعم، هذا لم يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة. الذي وصل إلى مرحلة النفس المطمئنة هو الذي وصل إلى مرحلة ماذا أرحنا بها يا بلال، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة فصلى، فقال أرحنا بها يا بلال. فمعنى مطمئنة ليس معناها ليست لا تخاف من الله، معنى مطمئنة يعني اطمئنت إلى الطاعة، أصبح اطمئنانها وسعادتها في الطاعة، وعدم اطمئنانها في المعصية، هذا هذه النفس المطمئنة. ليس مطمئن يعني لا تخاف من الله عز وجل، إذا كانت تخاف من الله فهذه نفس أمر بالسوء، يعني ليست نفسا، ليست نفسا مطمئنة، إنما مطمئنة يعني مطمئنة بالطاعة، سعادتها في طاعة الله عز وجل، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، نعم، لأن اطمئن أي سكن إلى هذا، إلى هذا الأمر وارتاح إليه، الذي تطمئن إليه والذي تسكن إليه وترتاح إليه وتجد سعادتك فيه. ها، متى يكون هذا؟ يكون هذا إذا بلغ الإنسان هذا الحال، حال النفس المطمئنة. كلمة اللوامة والأمارة، نعم، لأن اللوامة صيغة مبالغة والأمارة صيغة مبالغة. اللوامة صيغة مبالغة من لام يلوم، أي عاتب عتابا شديدا، يلوم نفسه لماذا فعلت هذا، يفعل المعصية ثم يلوم نفسه عليه لماذا فعلت هذا، وهذا دلال على دلالة على أن هناك إيمان في قلبه، نعم لم يبلغ حاله النفس المطمئنة ولكن هناك إيمان في قلبه لأنه يندم على معصيته. هل معنى هذا أن النفس المطمئنة لا تعصي أبدا؟ الجواب لا، ولكن إذا صدر منها العصيان يقتل نادرا. أما النفس اللوامة قد يقتل منها العصيان ولكن تبني هذا العصيان بالتوبة. أما الأمارة بالسوء صيغة مبالغة من أمر يأمر، فهي أمارة كثيرة الأمر بالسوء، بدلا من أن تأمره بالطاعة كثيرا ما تأمره بالمعصية، نعم، فهذه أقل درجات النفس، وهذه ثلاث صفات، ثلاث صفات وصفها الله عز وجل، وقد أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، نفس اللوامة نفس المؤمن، نفس ثلاثة يعني كلها للمؤمن، كلها للمؤمن، نعم، كلها للمؤمن، ونفس الأمارة بالسوء يدخل فيها المؤمن والكافر، يعني اللوامة والمطمئنة يختص بها المؤمن، والأمارة بالسوء يشترك فيها ماذا؟ المؤمن والكافر، لأنها درجات، درجات. بعض الفساق أنفسهم أمارة بالسوء عندهم أصل الإيمان لم يخرجهم هذا عن أصل الإيمان، فبعضهم خرج من أصل الإيمان إلى الكفر، فهذا الوصف موجود في في مجمعه أصل الإيمان وفي الكافر الذي زال عنه أصل الإيمان. أما اللوامة والمطمئنة فلا تكون إلا للمؤمن، نعم، لأن الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، وهذا دليل على أنها في أن فيها خير، نعم، الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، لأن لا أقسم معناه أقسم، نعم، كما تعلمون أن لا في القسم تكون زائدة لتأكيد القسم، لا، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فهذا دليل أن الله عز وجل مدح هذه النفس على ما فيها من تفريط، لأنها تندم وترجع وتلوم صاحبها على فعله، نعم. قال: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: هذه مسألة أخرى، يعني مسألة سابقة كانت مسألة ماذا، هل الروح هي النفس أم لا، ثم تكلم عن مسألة هل الناس لهم ثلاثة أنفس أم هي ثلاثة أوصاف لنفس واحدة، الآن يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة هل الأرواح تموت أم لا. قال: فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخر: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنها تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. وحديث كثيرة، حديث كثيرة، منها حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في نومه أنه انطلق به، أتاه أتيان في منامه ورؤيا الأنبياء وحي، فانطلق به فرأى أصناف من الناس يعذبون، رأى من يسبح في نهر من دم ويلقم حجرا، ورأى من يصلغ رأسه بالحجر وكان هذا ينام عن المكتوبة، ورأى أصناف من العذاب، وكل هذه كانت ماذا؟ أناس يعذبون في البرزخ. نعم. قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لإجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. إن قيل إن الموت هو مفارقة الروح للجسد، نعم هذا موت. نعم. قال وإن أريد من أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار. يعني الآن ماذا تقصد بموت الأرواح؟ هل تقصد أنها تعدم تفنى وتنتهي بالكلية؟ هذا غير صحيح، لا، هي لا تفنى ولا تنتهي بالكلية، بل تبقى تنعم أو تعذب. أما تقصد أن الموت هو مفارقتها للجسد، نعم لو قصدت هذا صحيح. نعم. قال والصواب أن يقال مرة أخرى، قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لما يتكلم عن عذاب القبر ونعيمه. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. فهاتان موتتان وأحيان. طيب ربنا متنا اثنتين، كانوا عدما هذا موت، ثم أحياهم هذه حياة، ثم أماتهم نعم في الدنيا هذا موت، ثم يحييهم في الآخرة هذه حياة. نعم. قال وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. نعم. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها أو موتها، لأن الله عز وجل قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ها؟ الصعق نفخة الصعق، هناك خلاف بين أهل العلم، هل النفخ في الصور نفختان أو ثلاث؟ خلاف معتبر بين أهل العلم، بعضهم قال هي ثلاث نفخات، نفخة الصعق، نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. وبعضهم قال لا، نفخة الصعق هي نفخة الفزع. وسبب الخلاف أنه جاء الصعق والفزع في آيتين مختلفتين، في آية النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي الزمر ونفخ في الصور فصعق. نعم. فأكثر أهل العلم يقولون الصعق والفزع ماذا؟ واحد، أولها فزع وآخرها ماذا؟ صعق. يعني النفخة يعني ينفخ إسرافيل في الصور نفخة يفزع منها الناس يخافون خوفا شديدا، وفي آخر هذا الخوف يكون ماذا؟ الموت. نعم. من شدة الصوت. ثم بعد ذلك نفخة البعث. واضح. فهذا ما هذا يقصد. وقال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها، وليس ذلك بموت. نعم. يعني ويقول لا صح أن يستدل بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، لا يصح أن يستدل بهذا أن هذا الصعق يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الموت، موت الأرواح. هذا لا يلزم منه موت الأرواح. قال وكذلك صعق موسى. طيب فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خر موسى صعقا، صفة مشبهة من صعقا يصعقه. نعم. فهل عندما صعق موسى هل هو مات؟ لم يموت. نعم. فهو يقول الصعق لا يلزم منه الموت. وقد يستدل على هذا أيضا بباقي الآية إلا من شاء الله، فقد يقال حتى لو كان الصعق موتا فقد استثنى الله عز وجل ما شاء من عدم الموت، فيقال مما استثنى ماذا؟ الأرواح، إلى ما شاء الله أي الملائكة والحور العين، الحور العين لا تصعق. نعم، كما قال المفسرون بعض الملائكة لا يصعقون، بعض الملائكة استثنى بعض الملائكة والحور العين. قال أرواح الحيوانات شيخنا نقول إن نستطيع أن نقول إن هي تموت تعدم، يعني تعدم يوم القيامة، أما هل تعدم بعد الموت أم لا الله أعلم، لا أعلم نصا في هذا ولا أعلم أحد من أهل العلم صرح بهذا، لا أدري الله أعلم، هذا أولى أن نمسك عنه. يعني نقول يقول أن أرواح الحيوانات، نقول بعد خروج روح الحيوانات نقول إنها عدمت قبل يوم القيامة وتحلى مرة أخرى يوم القيامة، أم هي موجودة إلى يوم القيامة؟ هذا أمر الأولى أن نمسك عنه الله أعلم، ولا أعلم أحد من أهل العلم تكلم فيه، لا أدري. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب له عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. نعم عفوا شيخنا، هنا الحور من الحور والولدان، الولدان المخلدون خدموا أهل الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. نعم طبعا الجنة والنار مخلوقتان، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فمعنى مخلوقتان مخلوقتان وما فيهما، مخلوقتان وما فيهما من نعيم، فالحور العين مخلوقات في الجنة ينعمنا في الجنة في انتظار دخول أهل الجنة في الجنة، وكذلك الولدان مخلوقون في الجنة ولا مستثنون من الصعق، هؤلاء كلهم مستثنون من الصعق كما قال أهل العلم. وأذاب هناك كما قلت في الحديث رأيت أناسا، هل ما زالهم يؤذبون أو هناك رؤية في النبي صلى الله عليه وسلم؟ رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لعذاب أرواحهم، لأن أجسادهم ما زالت في قبورهم. ألم نقل إن عذاب القبر حق ويقع على الروح والجسد بأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن كما سيتكلم بعد ذلك في عذاب القبر سيأتي مبحث لهذا، ولكن هل تعلق عذاب القبر، سؤال الآن، هل تعلق عذاب القبر بالأجساد بأجساد الكفار أو بأجساد عصاة المؤمنين كتعلقه بأجسادهم في النار؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن حياة البرزخ حياة مختلفة تماما عن حياة الآخرة، في الآخرة تبعث أجسادهم مرة أخرى ويكون العذاب أكمل، يكون العذاب ماذا؟ أكمل. أما في القبر هناك عذاب على الروح والجسد. نعم تعلق هذا العذاب الذي نقطع به ولا نزيد عليه، أننا نقول تعلق العذاب والنعيم في القبر بالأجساد ليس قطعا كتعلقه بالأجساد في الجنة والنار. نعم هناك الآن أناس يعذبون في النار أرواحهم، وهناك أناس يعذبون في قبورهم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هؤلاء يعذبون في قبورهم، ليس معنى يعذبون في النار أنهم دخلوا النار، لا، يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم أرواحا وأجسادا، لا في النار لا يعذبون. الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أقوام رأوا الحق، أقوام يعذبون، ولكن هذا عذاب ليس معنى هذا أنهم دخلوا النار، هذا الدخول لا يكون إلا يوم القيامة، هذا الدخول لا يكون إلا يوم القيامة، لكن هذا دليل أنهم يعذبون في قبورهم نوعا من هذا العذاب، لكن تعلق هذا العذاب بأجسادهم، تعلق هذا العذاب بأجسادهم في الدنيا في القبر هل هو كتعلقه في الآخرة؟ الجواب لا، لأن أجسادهم لم تبعث بعد، فلذلك أهل السنة يقرون بعذاب القبر ويثبتونه ويقولون إنه واقع على ماذا؟ واقع على الروح والجسد معا، حتى إن فني الجسد فيقع على الجسد بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، الله عز وجل الذي يعلم هذه الكيفية، لأن هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. نعم أن الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصنافا من عذاب القبر تقع على الجسد، وهذا هو ظاهر الحديث، فينبغي الإيمان بها والتسليم لها ولا يسأل عن كيفيتها. لماذا لا يسأل عن كيفيتها؟ لأن هذه حياة برزخية تختلف تماما عن حياة الدنيا. نعم هذا أمر غيبي ينبغي التسليم له والإيمان به ولا يفكر في كيفيته. السؤال يعني إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مثلا الجنة في معراج هناك عليه الصلاة والسلام ورأى هناك أناس يعذب مثلا النساء قرية هناك من سادهم معلقة كذا. هذه ليس معنى هذا أن هؤلاء دخلوا النار وعذبوا عليها بأجسادهم، ماذا سيكون مكانهم في الجنة مكانهم في النار؟ هذا سيكون مكانهم في النار أو مكانهم في الجنة. عندما يقول دخلت الجنة فتبعت فيها دفا عليك، انظر في النعيم، دخلت الجنة، قال لبلال دخلت الجنة فتبعت فيها دفا عليك، هل معنى ذلك أن بلال دخل الجنة وما زال حيا؟ لا، هذا ما سيكون، هذا باعتبار ما سيكون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فتبعت فيها دفا عليك، قال فما تفعل؟ قال ما توضأت وضوء إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. هل بلال له جسدان جسد في الجنة الآن ينعم وجسد في الدنيا؟ قطعنا. إذا هو الرؤية مثل الذي يعني رأى الدنيا كله أمامه وممكن رأى. نعم، هذا مما سيكون في المستقبل. لكن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤية هذا في عذاب القبر؟ هذا وقع الناس في عذاب القبر وراء صنفين من الناس أصناف يعذبون في قبورهم، وصرح بهذا كما في حديث ابن عباس عند مسلم عندما مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستنزف من البول الحديث، فذكر عن هذين القبرين أنهما ماذا يعذبان الآن، قال إنهما يعذبان بفعل المضارع الآن. فهناك أحاديث ذكر فيها أن هناك أناس يعذبون في قبورهم الآن، هناك أحاديث ذكر فيها أن هناك ناس سيعذبون في النار كما ذكر الله في القرآن عن أبي لهب وامرأته حمالة الحطب في جديها حبل من مثل. هل هذا واقع الآن في القبر أم في النار؟ هذا سيكون في النار، ولأن مع هذا الناس يعذبوا في القبر الآن عذابا آخر. إذا سأل قول واحد مثلا الآن هل أحد أرواحه يؤذب في النار؟ نقول روحه تعذب في النار، ألم نقول إن أرواح الكفار مستقرة في النار؟ نعم تعذب في النار بصفة لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الجسد لن يدخل النار إلا يوم القيامة، الجسد لن يدخل النار إلا يوم القيامة. الأرواح مستقرها أين؟ في النار، أرواح الكفار. أرواح المؤمنين مستقرها في الجنة كما مضى معنا في الحديث، نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة، فهذا دليل أن روحه في الجنة، وكذلك روح الكفار في النار، كلا إن كتاب الفجار اللي فيه سجين. نعم، أما الأجساد فهي تنعم أو تعذب في القبور بصفة لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم، إذا نأخذ من هذا أن الروح له جسد، كيف هل النعيم لكي يقع على الروح لابد أن تكون جسد؟ لأن أنا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النساء هناك معلقات من يعني من سادهن والرجال. لا، أن نقول أن لم نقول ألم نقول إن هذا باعتبار ما سيكون، قلنا إن هذا باعتبار ما سيكون يوم القيامة، من رأهن النبي عليه الصلاة والسلام يعذبن في النار في الإسراء والمعراج، هذا باعتبار حالهم يوم القيامة، ليس باعتبار أن أجسادهم بنفسها التي في الأرض ودفنت وماتت دخلت النار، هذا باعتبار ما سيكون يوم القيامة. ولا يمنع هذا أن نفس هذه الأجساد التي رأها النبي عليه الصلاة والسلام تعذب في النار، لأن هذا أنها معذبة في قبورها بعذاب البرزخ، بعذاب آخر هو عذاب البرزخ. نعم، لكن الذي يعتقده أهل السنة أن العذاب في القبر واقع على الروح والجسد، ليس على الروح فقط أو على الجسد فقط، واقع على كليهما. نعم، وعذاب في النار سيكون بعد حساب بعد كل شيء. طبعا، عندما تبعث هذه الأجساد وتحاسب، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، فهؤلاء يساقون إلى النار وهؤلاء يساقون إلى الجنة، فهذا يكون بعد العذاب، بعد البعث، بعد بعث الأجساد وبعد العذاب، يبعثون بأجساد أخرى غير أجساد في الدنيا، يعظم خلقهم في الآخرة في النار، يعظم خلقهم ما بين من كبائر الكافر كما مسيرة كذا وكذا، يعظم خلقهم جدا في النار حتى يزيد عذابهم، والمؤمن يعظم خلقه جدا في الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء حتى يزيد في نعيمه. فإذا هناك أجساد أخرى تبعث، ليس معنى أجساد أخرى يعني غير أجساد التي ماتت في الدنيا، أقصد يعني تبعث بصفة أخرى. طبعا ماذا بقى للسنة أن الأجساد تبعث هي ليس تبعث أجساد أخرى، والذين يقولون إن الأجساد التي تبعث في أجساد أخرى في الحقيقة هم منكرون للبعث، هم منكرون للبعث، تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك أظن. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.